يسأل السائل عن إمارة في صفحة 294 من قول المصنف الحسد يطفئ نور الحسنات. نحن نعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، ونعلم أن الأصل في الأعمال هي أعمال القلوب، فهذه الحسنات لها نور ولها ضياء يستضيء به المؤمن في قلبه وفي نفسه وفي حياته الدنيا، وتكسبه الطمأنينة وتكسبه الخشوع وتكسبه الكثير الكثير من الصفات والخلال التي ذكرها الله ورسوله عن حال المؤمن. والسيئات هي ظلمة، السيئات هي ظلمة، ومن أعظم تلك السيئات الحسد، لأنه تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة التي أنعمها. ويقع الإنسان في أمرين عظيمين: الأمر الأول أن هذا اعتراض على ما حباه الله عز وجل وأعطاه بعض البشر دون بعض، وكذلك أنه فيه جناية على أخيه المسلم أو على أخته المسلمة. فينبغي الإنسان يعرف أن بعض الذنوب تتعاظم من هذا الوجه، تتعاظم من هذا الوجه فيكون لها أثرها، فهذه السيئات تأكل الحسنات، وكذلك الحسنات تذهب السيئات، فهذا معلوم في النصوص والله أعلم.